معنى ذلك أن التأخير لا يجوز، لا يجوز، حتى لو كان الإنسان قد أفطر لعذر كالمرأة النفساء أو المرأة الحامل مثلا، لكن لو استمر عذرها من رمضان الماضي وهي حامل ومثلا أفطرت للحمل ثم بعد ذلك ولدت والنفاس 40 يوم ثم أرضعت واتصل عذرها ما استطاعت، ما عليها شيء لأنها معذورة، العذر متصل، لكن إذا استطاعت قبل رمضان الجديد لا بد أن تقضي.